والأحوط أن لا يسأل. شرب الماء وهو جنوب هل في النهي؟ ما في الشيء. الله على يقول أكل، لكن الأكل أفضل بتوضأ. إيه والجملة لا يوجد الشرب، الشرب مرسى نهي الشرب الشرب دبة الأكل أي شيء ما في شيء. ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه أنا يدل أحسن الله عملك أن هذا عام في الصغير الموظف أو الإمارة الكبيرة. لا تقول إلا ما لا يتيم، ما لا يتيم والإمارة تأمرنا على اثنين شيء أمير. يعني مو بعام الله السلام ولا خاص فقط. لا ضعيف ينبغي له حتى لا يضر نفسه ولا يضر الناس. عام. النبي صلى الله عليه وسلم ليس شرعنا قبلنا. شرعنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. شرعنا نهى عن الإمارة. سؤال الإمارة. قبلنا ليس كذلك. شرعنا قبلنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه.